وش الفتنة؟ إذا جامعها برك ساعة، إذا جامعها هذه تكون مراجعة، والله عز وجل ما خلاه تبقى في زوجها وهي رجعية إلا لهذا السبب، لعله يرغب فيها. ولهذا نقول للزوجه الرجعيه تجملي للزوج وتطيبي له، نعم، وتغنجي عنده لعله يرغب فيراجع. اي نعم، ها تعرفون ان شاء الله تعالى اذا تزوجت.